كيف؟ إذا كان في المبتدأ، ها؟ أي نعم، مثاله؟ عبد الله محمد هذه سرقة يا كمان تعداك الآن. طيب في الدار صاحبه، في الدار صاحبه قدم. لو قلت صاحبها في الدار امتنع. لماذا؟ لماذا يمتنع صاحبها في الدار؟ في الدار، صاحبها يعني صاحب الدار في الدار، لماذا؟ ما رجعت كما الله، ما رجعت؟ أسألك ما رجعت؟ إيش؟ لأنه يلزم منه عود الضمير متأخر لفظا، وذلك يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان ذلك يجوز يجوز صاحبه في الدار، لا يجوز. طيب، إذن القاعدة هذه أو الضابط، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقديم المبتدأ. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظ رتبة، وهذا لا يجوز. والمثال في التالي صاحبه. طيب، عند الرجل كتابه دون سائل، هل يجوز هنا تأخير الخبر؟ عند الرجل كتابه، لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر. قدم يشوف، لا يجوز لأنه عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. طيب، ما هو البيت الذي يشير إلى هذا في الألفية؟ عبد الله، لا لا انقع نجح. أي هل من كيف عليه على الخبر؟ نعم، عنه، مما به عنه، مما به أي بالخبر عنه أي عن المبتدأ. لألا يعود ضمير عن متأخر الأصل. طيب، ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت ابن مالك؟ لا تحفظوا بيتك حرف لأنه مهم. بخاري، من مبتدا وما له تصدق، كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له تصدق. نعود الآن إلى مناقشة الحفظ. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ طيب، مناقشة الحفظ كلنا بيسأل، يعني الآن تقول ناخذ جديد، ها؟

لا لا يمكن تأتي على أنها حرف علامة فقط، أما على أنها فاعل وما بعدها مبتدا فيجوز. طيب فعموا وصموا، ثم عموا وصموا كثير منه، عموا وصموا كثير منه. هذا بعضهم حمله على لغة البراغيث، وبعضهم قال لا هي بدل من الواو في صم. طيب ما معنى قول ابن مالك أو قصد استعماله منحصرا؟ أحمد ايش معنى منحصر؟ فيه ولا هو منحصر؟ ها؟ قصد استعماله منحصرا او منحصرا؟ ها؟ طيب ما المعنى على وجهي؟ او قصد استعماله اي المبتدا ولا اي الخبر؟ كيف من حصل الخبر وهو متاخر؟ ماذا تقولون؟ استعمال المبتدا منحصرا في الخبر، او استعمال الخبر منحصرا ايهما؟ لا الاول، المبتدا منحصر بالخبر، ففي هذا الحال لا يجوز ان نقدم الخبر، ولهذا قال جوز التقييم اذا رأى فامنعه حين يستوي الجزئان الى اخره. نعم المعنى منحصر قصد استعماله اي استعمال المبتدا منحصرا في الخبر، أو قصد استعماله منحصرا أي موضع انحصار، موضع انحصار بحيث نريد حصر المبتدأ في الخبر. المعنى لا يختلف لكن بس توجيه اللفظ. نعم نعم ها؟ كيف؟ أي نعم نعم. إنما وإلا ما زيد إلا قائم، كيف؟ أين هم أسمنا حمل على إنما؟ ولهذا تأتي إنما لا تأتي إلا مرتبة، المبتدا قبل الخبر، وإلا تأتي قليلا متقدمة للعلة التي أن المحصور فيه هو مدخول إلا، سواء تقدم أو تأخر. نعم إذا كان حملوها على إنما يقول لأن كل حصر، فيجب تأخير المحصور فيه سواء كان بإلا أو بإنما. إيه صحيح هذا، ولأجل كونها لا يلتبس صار يجوز تقديمها أحيانا، ولهذا لم يتقدم إلا قليلا، وربما لا تجده إلا في الشعر. نعم طيب ما معنى قوله خالد أو لازم الصدر؟ ها؟ أو لازم، أنا هذا المعنى الإجمالي، لكن أو لازم الصدر حل لفظي. نعم صحيح. أو كان مسنداً به لازم الصدق، يعني لو يكون هو الخبر مسنداً مبتدأً لازم الصدق. ليس جبلي بيدي هذا على خطا على بي. نتكلم عن الخبر انا المؤلف من فضلك اقلب الشريط. اذا ما الفعل كان خبر اتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدا او الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدا او الخبر؟ الى احسن او كان مسندا لذي لم يبتدا، يعني او كان خبر المسند.